فقال الحب خمرته وثنى فقال الحب خمرته وثنى Yeah. والعجرم مني رحل والذكر مني شوار يا سيدي نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا اشوف اشوفك اللجنة وشوفك نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا صوبات الحضرة طه صوبات النهر نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا صوبات الحضرة طه صوبات النهر يا سيدي النبهاني أدرك حالي يا سيدي النبهاني أدرك حالي طريحا عند الباني فرحا ملتا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا شوباك الحضرة طه شوباك نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا شوباك الحضرة طه شوباك داخلك يا ابو احمد جيتك شادي وداخلك يا ابو احمد جيتك شادي داخلك يا ابو احمد جيتك حادي داخلك يا ابو احمد جيتك شادي طور النبض في حادي الفوت الماء نورك يا سيدي ضوى وشعشع نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا شوباك الحضرة طه شوباك النهر نبهان قلبي لبي أنت حبي نبهان قلبي لبي أنت حبي من ضر صوتي هايل فاقبال النار نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا شوباك الحضرة طه شادي عقلي طاير مثل الريشة شادي عقلي طاير مثل الريشة وجوابي على العريشة فتحة بلا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا نورك يا سيدي ضوى وشعشع عنا شوباك الحضرة نورك يا سيدي يا إمام الحضرة أعطف في نظرة يا ساكنين الحلال جود بنظر ليا وباب الحديد انفتح بدموع عينيا يا ساكنين الحلال جود بنظر ليا وباب الحديد انفتح بدموع عينيا يا راعي البادي ولدي يرضاكم دخل في الحضرة القدسية يا ساكنين بحالة بجود بنظر ليا وباب الحديد انفتح بدموع عينيا ويا محلى فيكم طرف والسوق حبينا يا محلى فيكم طرف والسوق حبينا يا محلى فيكم طرف والسوق حبينا يا محلى فيكم طرف والسوق شادينا بالخل جنان الهوى وكلنا نبهانية ويا ساكنين الحالة جود ونظرية وباب الحديد انفتح بدموع عينيا قوم كرام ورب والعرش جرفهم وفصهم بالرضا سلام صوفيا ويا ساكنين الحالة بجود وباب الحديد انفتح بدموع عينيا وتبقى الكرم والوفا والناس ما تدري وتعتاد عقول الورى والوصف موجيا يا ساكنين الحالة بجود ونظر ليا وباب الحديد انفتح بدموع عينيا تحيا بيهم كل أرض ينزلون فيها تحيا بيهم كل أرض ينزلون فيها أثارهم بقية من بعدهم حيا ويا ساكنين الحالة بجود بنظر ليا وباب الحديد انفتح بدموع عينيا ارقى يا حادي الطاعن بالروح فيها ارقى يا حادي الطاعن بالروح وفيها وبالله يا حادي الطاعن مكتب سلامية ويا ساكنين الحالة بجود بنظر ليا وباب الحديد انفتح بدموع عينيا وعفوا يا حادي الطاعن والسيل والخالي وعفوا يا حادي الطاعن والسيل والخالي واذكر لهم ما جرى وما صار عليا يا ساكنين الحالة بجود بنظر ليا وباب الحديد انفتح بدموع عينيا وباب الحديد انفتح